يبقى الخطاب له بالوصف العلي لانه جاء مصدقا لما بين. فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه وفيه زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة. يا ايها الرسول مدام رسول يبقى مرسل من قبل الله بمنهج لخلقه، يبقى تتمة ان مختار الرسول مش يبلغ، يبقى اقول له بلغ ما انزل اليك من ربك. ليه؟ يقول الله ذلك وهو يعلم انه سيبلغ. انما دي ليه؟ علشان ان بلغ احد ما يكرهه يبقى ملتزم بامر الله، يبقى محدش يزعل. انا ما بقولش من عندي، انا رسول والرسول عليه الى الايه. ولذلك حتى انت اذا اردت ان تبرأ من شر رسالة من انسان لانسان تقول له ما على الرسول الا البلاغ، يعني كنت زعلت او تتدرك انا ماليش ايه، انا ماليش مصلحة. ربنا قال دي ليه؟ حتى اذا بلغ الرسول حكما من الاحكام يقول ده والله معذور، لانه ربنا قال له ان لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى هو ما عنده ما على الرسول الا الايه، يبقى قايلها لانه خاف ان يكتم رسول الله مش هيكتم. اما قايلها ليه؟ علشان يجعلوا لرسول الله العذر عند البشر حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه، بشيء قد ايه؟ يقول انا ماليش دعوه، انا ما على الرسول الا الايه؟ والمرسل لا ينضرب ولا ينهى، انا بقول لكم على الاحكام، ده مش بنقولها احنا؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتها. ما بلغت رسالتها قال لك يعني ان لم تفعل ولو في جزئيه. ليه؟ لان دين الله الى خلقه منهج متكامل. ما تطلعش منه حته وبعدين تقول يا استقيم، نقول له لا، التركيبه لازم تبقى كلها كده. كل التركيبه فيه ايه؟ ايمانيه. لما ترتب التركيبه الايمانيه على بعضها تنسجم، انما تاخد حته ايمانيه وحته بشريه يختلف ايه؟ لما تجيب آلة كده اللي صنعني جايب آلاتها ومش عارف ايه وضارب، وبعدين تتكسف حتة وانت ما عندكش قدرة علشان القالب تكب له قطعة زي القطعة بتاعتها، تقوم تتلخبط ولا ما تتلخبطش؟ تتلخبط. يبقى عايزها هذا من مين؟ ممن صنعها. ما تاخدش حتة وتسيب ايه؟ مسمار قد كده يخلي الآلة كلها تزرق. ليه؟ لأن اللي عملها ما عملهاش بالدقة اللي المهندس عاملها علشان تطلع منها كذا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعد ذلك يقول له الحق سبحانه ليعطيه مناعة، هذه المناعة أن كل إنسان يحمل رسالة الخير إلى الناس، لا تأتي رسالة الخير إلا والشر عام، وإلا ما كانش بيده، ولو كان فيه خير ما كانش قانون تجي رسالة، يبقى بعث رسول ليه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق ادم اداله منهج، وقال له المنهج ده تبلغه لمين؟ لزريدك. وزريدك تبلغه لمين؟ لزريدك. لكن النفس قد تغفل عن كثير من الاشياء بسبب ان شهوتها تزين لها بعض الحاجات، يوم يجي للرسل يجي في عطرته تذكر بالايه؟ تذكر بالمنهج. الرسل اللي تيجي تذكر بالمنهج ده لا ياتي رسول الا اذا فم الفساد على البشر كلهم. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى جعل في النفس الإنسانية نفس لوامة، ونفس تأمر بالسوء، ونفس مطمئنة. اللوامة دي تعمل حاجة مرة بعدين تلوم نفسها عليها. الأمارة بالسوء ما تلومش نفسها ولا حاجة، كل ما تعمل حاجة إيه؟ فتمام. النفس المطمئنة اطمأنت لمنهج الله، لمنهج الله. إذا فكل واحد يصنع شيئاً ساعة ما تكون مثلا شهوته في شيء يبقى بده يقضيه، وبعدين لما يقضيه وتنتهي منه سعار الشهوة يندم، يبتدي ايه؟ يندم، يقول لك وانا عملت دي ليه؟ وما كانش صح اعملها، ما اشهدت، تبقى نفس ايه لو يبقى لا تزال خلية الردع في ذاته. لكن لما تبقى امارة بالسوء بقى خلية الردع تيجي منين؟ ما فيش في خلية ردع، هو يقول لك تيجي خلية الردع من المجتمع، يقول له اسمع انت ما بتعمل دي ليه؟ ليه؟ لانك انت صديقته وهو في قمه شهوه لنفسه وانت خالص، تقوم تقف قدامه. طب منكر الفساد بقى عنه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقوم لازم ينزل ايه؟ لازم يجي رسول جديد بمعجزه جديده عشان ياخد ايه؟ العالم الى منطقه ايه؟ منطقه الرشاد. احنا لما نيجي نقول رسول نفهم انه لازم فيه شيئين، مرسل ومرسل إليه ومرسل به. مرسل وهو الله،

هذه الآية والله يعصمك من الناس. ساعة ما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده على أصحاب الذين كانوا يتولون حراسته، ما هم خايفين عليه من مين؟ من الكفار. فقال اذهبوا فقد عصمني الله. المرأة البلجيكية اللي بتبحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم، قعدت تبحث في تاريخه وتقرا وتقرا لحد ما جت لحد دي، انه بص كده على اصحابه وقال للناس اللي كانوا بيحرسوه اذهبوا فقد عصمني. فوقفت تفكر، قالت الله، هذا الرجل لو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. بس بيحرصوا يقول لهم لا ابعدوا ده ربنا حرصني، ده لو لم يكن واثقا من ان الله يحرصه ما كانش يعمل تجربه. طب ما يمكن ينسوا ربنا ما حرصوش ويجوا يموتوه. فلو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع الناس في حياته ابدا. اذا هو رسول الحق وامنت وقالت اشهد ان لا اله الا الله. شوف مساله ايه؟ مساله بسيطه قد يمر عليها كثير من الناس انما ما ياخدش باله ايه؟ منها. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يعني أم قال لك ما معنى الهداية؟ الهداية الدلالة الموصلة إلى الغاية، أو المعونة التي توصل طالب الهداية إلى الغاية. الكفار حيبيتوا لك ولا ما يبيتوش؟ حيبيتوا ويقعدوا يفكرهم ويعملوا ومش عارف ايه، يقول له انا هقطع عليهم كل سبيل. سبيل المواجهه انصرك عليهم. وكم من فئه قليله غلبت فئه ايه؟ كثيره باذن الله، وحصلت في بدر اول معركه. قد يبيتون ما دام في لقاء المواجهه ما قدروش عليهم، يقوموا يعملوا ايه؟ يبيتهم ويمكرهم حاجه يدعوها كده على، يقول له برضه هخليهم ايه؟ يبيتهم. انما مش ممكن اوديهم للطريق اللي يتمكنوا منه من انهم يحسوه. يبقى لا يهدي القوم، ما دام قال والله يعصمك من الناس، قال والله لا يهدي القوم الكافرين الى مسيله لئيمه ماكره تتمكن منك. كل ما يعملوا حاجه في اكثر بقى من انهم يقعدوا كده، وبعد ذلك ينيم سيدنا علي ابو طالب مكانه، وبعد ذلك يخرج وهم قال ايه جايبين الفتيان وكل فتره ماسك بقى سيف عشان يضربوه ضربه واحده ليتفرق دمه في القبائل. يوم هو يطلع كده وهم نايمين ويرسلون لهم ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا كل ما يفكروا في طريقه لئيمه ما اهديهمش الى طريقه تنفع، عشان ابقى اقول لهم انكم لن تستطيعوا مصادمه محمد في منهجه، لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفيه. فريحوا ايه؟ نفسكم. وساضرب لكم مثلا بان كل جنود الله في صف الدعوه، حتى انتم ايها الكفار لما جه يخرج ويهاجر وهم الشبان واقفين بقى وقاعدين له كده والف اقتلناهم فهم لا يبصرون، وبعد ذلك خرج. لما خرج يهاجر مين اللي كان بيدله على الطريق؟ الواد اسمه ابن اريق الكافر. الكافر هو اللي بيدل سيدنا رسول الله عليه، عشان تعرف ان الكفر كان وسيله هدايه الى طريقه صلى الله عليه وسلم. بقى بالله لو ان دول تنبهوا لي بقى الكافر يعرف كذا كذا بعيد، علشان اللي يدل على رسول الله وهو اللي عمال بيقوده كده، ولا والبعيد والمكافاه ما تغريش في انه يروح يجي بمحمد ورسول. بقى ما كانوش ياخدوا عبره من دي، كافر وعمال هو اللي يهبل. نعم. تيجي مثلا الغنم تعفي على الاسد، مش كده ولا لا؟ الرمل والارض تشد القوائم بتاع مين؟ بتاع الصراط. كل جنود الله في صف، كل جنود الله في ايه؟ يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين، اما هدايه ايمان واما ان يهديهم الى طريقه يؤذونك بها ويتمكنون منك بسببها. قل، خطاب له صلى الله عليه وسلم، يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء. الناس الوجود كثير، أعلاها الإنسان، وبعد منه منزل الحيوان، وبعد منه منزل النبات، وبعد منه منزل الإيه؟ الجماد. الجماد بكل العناصر اللي احنا افتكرناها لحد دلوقتي اللي هم 113 ولا بتاع، وفي حاجات لسه العلم يمكن يكشف لها. فكلمة شيء تقال لأدنى فرد من أي جنس شيء، أي شيء. الشيء الغيرة تبقى شيء ولا مش شيء؟ والعمود الكبير يبقى شيء ولا مش شيء؟ ورقة من شجرة تبقى شيء ولا مش شيء؟ تاخد حتة من ورقة تبقى شيء ولا مش شيء؟ يبقى كلمة شيء ما يطلق عليه شيء، وما يطلق عليه الشيء ده أقل إيه؟ أقل الأجناس. يقول لهم لن لستم على أي شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إياكم أن تظنوا أنكم لما تعملوا شوية وتسيبوا شوية تتخلصوا حاجة، لا، لستم على شيء من البداية حتى تقيموا الإيه؟ ولذلك هنا فلان ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما يقالش له شيء، ما يقالش له ايه شيء. لستم على شيء اي ان كنتم تظنون انكم بمنطقكم في التوراة وبمنطقكم في الانجيل هتاخدوا بعض الحق فيه وتسيبوا الحاجة اللي ما تعجبوش تبقوا على شيء، لا، لستم على شيء مما يقال له شيء. ولذلك يقول لك شيء خير من لا شيء، مش كده؟ شيء خير من لا شيء، مش كده ولا لا؟ ايه يعني شيء خير من لا شيء؟ يبقى المعدوم اسمه لا شيء، يبقى اول مرتبة في الوجود اسمه ايه؟ شيء. يبقى شيء خير من ايه؟ زي ما يقولك ايه؟ ماش خير من لاش، ماش خير من لاش. يعني المش ده بس الخلق من السياف في البيت اللي هي الحاجات اللي تبقى مقطعة وهلاهيل دي، يقولك اللي عنده هلاهيل احسن من ايه؟ من اللي ما عندوش. او ماش اي ما شيء احسن من من لا يقال له لا شيء. ماش خير من ايه؟ من لاش، يعني من لا شيء. ما شيء يعني اي شيء خير من ايه؟ ولذلك كانوا يقولوها في الفلاحين، بلغة الفلاحين كده يقول لك مثلا ايه؟ اقلها طبيخ احسن من احسنها مش، اقلها طبيخ ايه؟ احسن من احسنها مش، وقال لها مش احسن من احسنها ما فيش. قال لها طبيق احسن من احسنها مش، وقال لها مش احسن من احسنها ما فيش. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني مش بس هم هيظلوا على طاقة الطغيان وطاقة الكفر اللي موجودة فيهم الآن، كلما زادتك آية من منهج الله ونصرك الله نصرا يزدادوا هم إيه؟ كان المفروض انهم كل ما يزداد كده يضعفوا هم، قال لك لا، ده هتبقى شراستهم ايه؟ تشتد. وده موقف مين؟ موقف الحاقد، انما موقف اللي متطلب حق ساعه ما يشوف مثلا الجعيل يقول لك يا كده لازم ربنا بقى مأيده، اخذ على عرضك بقى، اخذ على. ما هو الصحابه كثير كده، سيدنا خالد بن الوليد مش كان فارس الجاهليه ضد الاسلام، وسيدنا عمرو بن العاص برضه كان فارس الجاهليه، وبعدين لما شافوا الحكايه ماشيه ماشيه ماشيه كده قعدوا يتودودوا البعض، قال له لقد استقام امر محمد، احنا اللي خيبنا بقى يلا بينا ايه؟ نجيبها من قصرها بقى. فاللي فيه خير كل ما تيجي حاجه زياده تروح ايه عامله فيه ايه؟ تاخده للخير. واللي فيه حقد ولدك كل ما تزداد عنده نعمه يزداد ايه؟ يزداد حقد ويزداد ايه؟ ويزداد طغيان. وما دام ربنا مش قديم لا يهدي القوم الكافرين، فكل آية تجيء لك بالخير من الله زيادة منهج أو توثيقا سفاح في الأرض ده هيتعبهم. فوطن نفسك على هذا، أنك لا تجابه أو لا تواجه طاقة محدودة، ولكن ستواجه طاقة نامية في عداوتك. وما دام طاقة نامية في عداوتك كل ما يجي خير يجي هم ايه؟ يجي لهم يزدادوا هم ايه؟ طغيان. ودي علامة الشرير، علامة الشرير. لكن علامة الخير المسألة تأتي عنده شرف الأول وبعدين منه خير ينزل فيها شوية، والشرير تيجي الاول سهله ويصعدها. يعني مثلا ايه؟ مثلا واحد عمل واحد حاجه يقول والله ابن الايه ده انا نفسي اضربه رصاصه وقتها، ان كنت خير تقول ولا اضربه قلمين، ولا اما اقول لك نكلمه كلمتين وخلاص. الله عماله بتنجب فين؟ في ساعه شعار الغضب قلت احسن حاجه، لان الخير ابتدت ايه؟ لكن لما يكون شرير والله ابن ايه ده انا عايز اضربه قلمين، ولا اضربه رصاصه واخلص. الشرير يصعد الايه؟ يصعد الجر. والخير شوف قصه يوسف ما يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال. وبعدين قالوا إيه مهلك لا تأمن على يوسف. قعدوا بقى يدبروا بقى. قال له أرسله معنا غدا يرجع إيه ويلا. وقعدوا يتفقوا ليه عشان لأنهم مدبرين له إيه حاجة. أول حاجة قالوا إيه أن اقتلوا يوسف. شوف اقتلوا يوسف بقى معنى القتل يعني إزهاك الحياة خلاص دي أعلى حاجة ولا لا أحد. لكن برضو نفسهم قال أو اطرحوه أرضا يعني خذوه في حتة كده وسيبوه أو اطرحوه أرضا. طيب ألفين يلتقطه بعض السيارة. لا بتفكروا في نجاته كمان لأنهم برضو لا يزال فيهم إيه اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يأخذوا لكم وجه إيه أبيكم. المرحلة الثالثة قال فألقوه في غيامة الجب عشان الجب ده اللي هيبقى فيه ميه الناس كتير هيروحوا يشربوا ويلاقوه ويلاقوه. طب وانت بتحرص على ان الناس يلاقيه ليه؟ عمال يخففها ولا لا؟ يبقى اذا كلما تزكي اليك ايه سيزدادون بهذه الايات عليك طغيانا وجبروتا وعنادا. ليه؟ لانهم اشرار. فوطئ نفسك على ذلك ولا يزيدن كثيرا منهم برضه الاحتمال موجود لان فيه ناس برضه ايه كل ما تيجي عيونك لا ده استقام امر محمد بقى خلاص ممكن. فلا تأس على القوم الكافرين ما تحزنش عليهم. وليه يقولوا لا تأس على القوم الكافرين؟ لأن رسول الله رغم أنهم عادوا وصادموا دعوته وحاولوا معه كل المحاولات كان يقول اللهم إيه لقومي فإنهم لا يعلمون. يقولوا له أنت تقول لعل الله يخرج من إيه من أصلابهم من يعبد الله مش كده؟ وقد تم ذلك فعلا ولا لا لما امنوا ومش عارف ايه. ولذلك بعض الناس الصحابه كانوا يقول لك يا سلام انا زعلان اللي نتج مني عمرو، انا زعلان اللي نتج مني عكرمه، انا زعلان اللي نتج مني خالد بن الوليد. ما هماش عارفين ان عمرو وخالد وعكرمه بن ابي جهل صحيح هم واجهوه عداوته فكان نفسهم يقتلوهم. فلما ما تكلمهمش منهم كان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكينا للاسلام. لأن ربنا عينهم لأنهم دول هيشيلوا السيف للإسلام. خالد بن الوليد هيبقى وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل عكرمة بن أبي جهل لما يجي في آخر حياته وبعدين يطعن الطعنة المميتة يجي على رجل خالد كده ويقول له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهو أنت ما قتلتوش يا مسلم عشان إيه؟ عشان الموقف ده. يبقى حتى اللي ما مكنتوش من قتلهم كان تمكين. تمكين لإيه؟ لأنكم استفقتوهم أحياء علشان يخدموا مين؟ عشان يخدموا الإسلام ويخدموا الدعوة. فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى كم واحد بقى دلوقتي؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى أربع أشياء. ما لهم دول في عموم ابتداء إن الذين حصل منهم كذا وحصل منهم كذا عز الصلاة المنصور دي كلها ما لهم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي وردت في صورتها العامة في ثلاث صور، في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة المائدة اللي هي معانا بالوقت دي وفي سورة ايه في سورة الحج ثلاث مرات. في سورة البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا كده ولا ايه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، وفيه والصابئين والنصارى آية، وفي الصابئين وفي الصابئون. يبقى الأربعة اللي موجودين معانا هم من آمن والذين هادوا والصابئون اللي في الآية بتاعتنا الصابئون مقدمة ومرفوعة والنصارى في آية تانية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصادقين من مجرورة يعني من ايه او منصوبة خلاص كده. في آية سورة الحج بقى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا، ضم لهم كام؟ اخبار عن اربعه، وزود في اخر في سوره الحج، في سوره الحج يا سيدي رقم 17. نجد ان الـ ان الـ ان الاخبار بيختلف. اولا الاسلوب مختلف، مرة تتقدم النصارى على الصابئين، ومرة تتقدم الصابئين على النصارى، ومرة الصابئين تبقى مرفوعة، ومرة الصابئين تبقى بالليل، والجواب مختلف. مرة يقول ايه؟ من آمن وعمل صالحا به فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومرة يقول من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. ومرة يقول بقى اللي زود عليها المجوس والذين أشركوا إن الله يحصل بينهم إيه؟ يوم القيامة. إن الله على إيه؟ على كل شيء شهيد. يبقى احنا عرفنا الأسلوب، أسلوب الثلاث آيات، الآيات الثلاث في مجموعها تتعرض لمعنى واحد، ولكن الأساليب فيها مختلفة والغايات فيها مختلفة. أما اختلاف الأساليب فمرة يقدم النصارى على الصابئين، ومرة يقدم الصابئين على النصارى، ومرة يرفع الصابئون بتبقى بالواو مع انها معطوفة على اسم ان، وكان يجب انها تبقى ايه؟ تبقى منصوبة. نقول له صبا، اولا الذين ان الذين امنوا، طب ما دام امنوا يقول ثاني بعد كده من امن وعمل صالحا، طب ما دام امنوا، طب قال لك يبقى الايمان بياخد صورتين، صوره ايمان لفظي ايمان بالبؤ، انما ما فيش في الامن، اللي هم مين بقى؟ المنافقين، وبعدين الذين هادوا اللي هم اتباع موسى، طيب ولا والنصارى اتباع، والصابئون اتباع نور. قال لك مش اتباع حد، دول كانوا جماعه من قوم نور، وبعدين سبقوا عن ديانه نور، وعبدوا الكواكب، وعبدوا، والمجوسة دي احنا عارفين هم اللي بيعبدوا النار. كأن الآية دي بتقول الله يريد أن يعمل تصفية إيمانية في الكون، فاللي يبادر بقى ويدخل في هذه التصفية يسلم، يسلم من شر ما فعله قبل مجيء الإسلام، لأنهم ضللوا ناس وحكموا بالظلم وعملوا كده. أم قال دولي لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون. طب لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خوف عليهم يعني من شر يلحقهم. طب واحنا قلنا ان الاسابات حاجتين اثنين، ينجيهم الله من شر ويعطيهم ايه؟ خير. ففي اللي ينجي من شر هو افعل الاعراف كده، له في شر وله في ايه، يبقى دي يناسبها لا خوف عليهم ولا هم ايه يحزنون، والثانيه فلهم اجرهم عند ربهم. ما دام لهم اجرهم يبقى نسي لهم الحاجات اللي ايه. طب والثالثه بقى؟ اما قال لك الثالثه دي بقى بتاعه الحكم، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، يبقى اكنهم لا هيامنوا ولا هيعملوا. دي كمن امن وعمل صالحا يخرج مما هو ايه؟ مما كان فيه. تبقى دي تصفيه، وزي ما قلنا دي اوكازيون. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصب فيها المساله الايمانيه في الارض، المنافق والذي تبع اليهود والنصارى والصابئين، كل دول لو انهم امنوا وعملوا الصالحات قسم منهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عشان الشرور اللي عملوه. واللي ما ابتدعش بشر ولا عمل حاجه ولسه من دلوقتي موجود وهيامن يبقى لهم اجرهم عند ربهم. واللي هيصروا بقى على موقفهم، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء ايه؟ كلمه يفصل تدل على انه سيحكم حكما يبين صاحب الحق. طب واللي يحكم ده مش يحكم ببينه؟ هيحكم ببينه. طب البينه ايه؟ البينه فاما الاقرار وهو سيد الادله، وما دام الاقرار سيد الادله او بشهود، مش البينه كده القاضي يحكم بايه؟ اما بالاقرار واما بالايه؟ الشهود. ولما تلاقي يبقى باليمين، هم في الاخر ربنا هيحكم. حتى في دي يقول لك والله ربنا ما كنا مشركين، حتى في الوقت اللي يقول والله ربنا ما كنا ايه مشركين، يبقوا مصرين على الحكاية ولا ايه؟ فالحق انا افصل بينهم، والفصل يبقى قضاء حكم، والحكم مترتب على اما اقرار واما على شهود. طب مين ربنا يعوز شهود ليه؟ طب ده القاضي بيعوز شهود عشان ما يعرفش الحكاية، انما اذا كان الذي يحكم هو الذي شهد يبقى حكم عادل ولا مش عادل؟ يبقى والله على كل شيء شهيد. بقي ان نعرف التقديم والتأخير للصابئين والنصارى، ودي رفعت ليه مع انها كان في مقام نصر. والذي نحب ان نقوله ان قول الحق سبحانه وتعالى ان الذين امنوا كما يقول المحاة الذين امنوا في محل نصر باسم ان، والذين هادوا برضو في محل نصر باسم، لأنها معطوفة على إن محمدا وعليا وإبراهيم وأحمد، كل دي معطوفة على اسم إن. هنا بقى نشوف إن الذين آمنوا أدي اسم إن منصوبة، والذين هادوا فرض في محل النصب، والصابئون كان القياس أن يقول إيه والصابئين، لأنه مدام جامع مذكر بالواو والياء في الرفع وبالياء في الجر وفي الايه النصر، لكنه قال هنا والايه والصابئون، يبقى كسر الإعراب. كسر الإعراب يعني ايه؟ يعني السياق الإعرابي كان يتطلب أن تكون والصابئين، فلماذا عدل عن الصابئين وآل الصابئون، مع أن في آيات أخرى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، أو النصارى والصابئين، جبهة تمام مستقيمة ويا بعضها. نقول له هنا كلمة الصابئين جاءت مرة قبل النصارى ومرة بعد النصارى، ادي واحدة، وجاءت مرة بالنصر ومرة بالرفع، فعايزين نشوف ايه الحكاية بتاعتهم. ام قال لك لانك لو نظرت الى الزمنية وجدت ان الصابئة كانت قبل النصارى، فان اردت ترتيبا تقول ايه الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، وإن أردت لأن الصابئة دي مش مشهورة زي أهل الكتاب زي يهود ونصارى، يمكن كتير ما يعرفوهاش، الكمية بتاعتها أو الشهرة بتاعتها في طبقات الكفر مش واضحة، فمرة يقول على منزلتي تبقى مؤخرة، ومرة يقول على زمنها تبقى إيه مقدمة. الله، فلما يأرخ زمنها يقدم، ولما يأرخ لكميتها يبقى إيه يأخر. طيب آية جت كده وآية جت كده، قالوا آية جت والصابئين والنصارى، وآية جت والنصارى والصابئين، يبقى اللي جت في الأولانية بيرتف للزمن والتالي بيشوف الكمية. طب إيه حكاية إنها مرة منصوبة ومرة مرفوعة قبل العين؟ أم قال لك لأن الصابئة كانت بتعبد الكواكب، واللي بيعبد الكواكب ده معناه ان هو خالي، لكن دول كانوا بيقولوا ده تبع موسى، ودول تبع مين؟ تبع عيسى، فيه رسل وبتاع وكتب وتوراه وانجيل، انما الصابئه بيعبدوا ايه؟ فهي والمنافق اهو بيقول انا مؤمن، يبقى المنافق بيقول ايه؟ انا مؤمن بلسانه ولكن قلبه ما فيش فيه ايه؟ ايمان. واللي بيقول الذين هادوا يقول ده احنا تبع نبي ومرسول وله معجزه ومش عارف ايه اللي هو ايه موسى، والنصارى احنا تبع نبي وله معجزه ومش عارف ايه اسمه ايه عيسى. طب وانتوا يا صابئين؟ تبتعبدوا كواكب، فانتوا خارجين من الدائرة دي خالص. فكأن الله أراد بقوله والصابئون إن لما يجي حتى الصابئين يا ولاد ربنا برضو يغفر لهم من آمن وعمل صالحا، يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، أي والصابئون كذلك لهم حكم لوحدهم. والصابئون إيه؟ تبقى رفعت عشان كسر الإعراب ده عند العرب يعمل ايه في ودنه؟ يعمل رمل. ايه كسر؟ يعني كسر الإعراب معناها ان اللفظ كان له سياق يتطلب. ايه اللي قال لها يعدل عندي؟ هي سهلة عندك يمكن تمر سهلة عندنا لاننا مش امة ملكة، احنا امة سنة على الاول، لكن العرب ساعات ما كان يسمعها يعمل ايه؟ من الله سابقون ازاي جابها كده بالرفع وفيها الاصول بالنصر؟ يوم يفتكر يقول ما دام قالها بالنصر انت تبقى مبتدئ، وعايز يقول انها خبرها كذلك. طب وليه اقدمها ليه؟ ام قال لك علشان تاخد ايه التقديم ويبقى فيها التأكيد لأن عطف الجمل اللي يبقى لازم بعد ما تستوفى الجمل. فكأنه قال إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. طب وين والصابئون كذلك؟ يعني اوعوا تقولوا ده الصابئين كانوا بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا كواكب، دول كان لهم شبهه. أم قال لك وبرضه الصابئين زي ما تقول انا اعفو عن فلان وعن فلان وعن فلان وبرضه اعفو عن فلان. ايه برضه اعفو عن فلان يعني معناها ايه؟ يعني ده كان مظنه انه ايه؟ فجعل له جمله مستقله ولا ادل على الجمله من ان يخرجها عن النسق الاعرابي ما تختصش على الذين امنوا اللي هم نفاقا ولا على الذين هادوا، بل يجي لها حكم مستقل. والصابئون كمان. طب ما اخرهاش ليه؟ ما اخرهاش ليه؟ ام قالك لان مره في ملحظ هنا هو قدم عن والصابئون والنصارى. كلمه النصارى دي الاعراب عليها ظاهر ولا مقدر؟ ها؟ مقدر. ام قال لك طب ما هي النصارى من اللي بيعبدوا الكواكب زي اللي كانوا بيعبدوا عيسى ويقولوا ده اله؟ يبقى اكن والصابئون والنصارى كذلك. والصابئون والنصارى يبقى جاب لهم حكم مستقل. ان الذين امنوا والذين غابوا من هم؟ من امن وعمل صالحا للعقل يبقى كذا. والصابئون والنصارى كذلك حتى لا تظنوا انهم بعبادتهم لعيسى او بادعاء الوهيتهم لعيسى او بعباده هؤلاء الكواكب خرجوا من القضيه. ما دام عاملين تصنيع بقى تبقى التصنيع الكل فيها الايه؟ الكل. ولا ادل على ذلك من انك اذا اساءك قوم اساءات، واحد شتمك، واحد ضربك بالايد، واحد بيت لك وحرق لك البيت، تقوم تقول والله انا عفوت عن فلان وعن فلان وحتى عن فلان. يبقى اذا اقرا الايه بقى كده، ان الذين امنوا اي نفاق والذين هادوا خلاص كده مالكم دول؟ من امن بالله وعمل صالحا فله كذا. وبعدين قال انا مش عايز اعطيكم ابدا، انا عايز اجعل دول حاله مستقله. الصابئون والنصارى كذلك، لانك ما تقدرش تقول النصارى دي معطوفه بالنسب ولا معطوفه بالايه؟ لان الاعراب عليها ايه؟ مقدر. وما دام اعراب مقدر على الايه؟ على الالف المكسوره دي، يبقى يصح انها تكون مرفوعه. والصابئون والنصارى كذلك. ولا يعطف مفرده على اسم ان الا بعد ان تستكمل خبرها، فكانه اعطاها التقدير واعطاها الاستقلال في الايه؟ في الحب والذي يتكلم الله. ان الذين امنوا الذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل. احنا قلنا الميثاق هو العهد المؤكد الموثق. ومعنى عهد مؤكد موثق مجرد عهد يبقى له وفاء، وعهد موثق يبقى له وفاء ايه؟ اشد. ولا توثق العقود الا ان كانت مظنه المخالفه. ما توثقش العقود الا ان كانت ايه؟ مظنة الايه؟ المخالفة. والمواثيق كثيرة. اهو ميثاق القديم اللي احنا في ظهور ادم واذ اخذ الله ايه؟ واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. او الميثاق الذي اخذه الله على نبينا لما اذا جاءكم رسول لادم تقولوا امنوا عليه وتأيدوه وتنصروه. او الميثاق الخاص اللي اخذ على كل ايه؟ على كل امه. فكل امه لها ميثاق عام يجمعنا اللي هي ميثاق هذا. وبعدين ميثاق من الرسل. وبعدين في كل جزئيه من جزئيات الدين يؤخذ ميثاق. احنا مثلا الاسلام ماخذ علينا ميثاق كتير. والنبي لما اخذ الميثاق لنفسه في العقبه مش قال يقول له اعملوا كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال له طب ان وصينا يبقى لنا ايه؟ يبقى الجنة. يبقى لكم ايه؟ الجنة. دي عهود ومواثيق ولا لا؟ انا اخذت الميثاق من بني اسرائيل. وما دام اخذنا الميثاق يبقى وثقناه توثيق ايه؟ مؤكد. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طب اخذنا مثال وارسلنا الرسل اي بالمنهج، لكن كل ما يجيبه الرسول ان كان الرسول على هواهم يمشوا وياه، وان كان الرسول مش على هواهم يكذبوه ويقتلوه. نشوف بقى الايه كده، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، والميثاق عهد مؤكد باتباع الرسول ان قام بالمعجزه والاخلاص في اداء منهجه بلاغا مع الرسول وتنفيذا له في حركه الحياه. فلما جاء الرسول بما لا تهوى انفسهم عملوا ايه؟ تمرد. اول التمرد كذبوه. انت تكذبه انت حر، انما دع منطقه ربما وصل الى اذان تحتليبه يقوم يعمل كده، مش اكذبه بس ده انا انهي ذلك المنطق اقتله بما لا تهوى انفسهم. طب ايه النفس دي؟ قال لك ما هو الهوى اولا؟ كلمه هوى احنا لما نسمع الهي والواو والالف المقصوره ونسمع مثلا هواء ونسمع هوي كلها ماده واحده، ماده واحده ماخوذه من الهي والواو والالف المقصوره اللي بترسم ايه دي، ومره الالف المقصوره دي تتمد تبقى هواء، ومره بس تبقى هوي. اما قال لك ايوه بس كل حاجه لها معنى، كلها تدل على ايه؟ على التغلغل والانحياز. هوي يهوى، هوى ادي المصدر بتاعه، يبقى ما هو الهوى بتاع هوي يهوى؟ الهوى هو لطف الشيء في النفس. تقول لك الشيء ده خفيف على ايه؟ على نفسي كده اهوي، لطف الشيء في النفس والميل اليه بما لا ينبغي. لطف الشيء في الايه؟ في النفس والميل اليه بما لا ينبغي. شيء تستلطفه ويبقى في نفسك خفيف كده، وبعدين تميل انك انت تعمل حاجه نزوعيه بس ما كانش ينبغي انك تعملها، ادي الايه؟ ادي الهوى. يقول له طيب يا اخي كل الهوى كده؟ ما فيش هوى يجي ان الانسان يميل الى انه يعمله وهو ما مش داخل في ما لا ينبغي، يمكن ينبغي. أم قال لك دي بقى نادر أو اللي يحمل نفسه على دي تبقى بقى حاجة عظيمة. إزاي؟ أم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله، إذن الهوى ممكن أن يتجه إلى الإيه؟ الخير. ثم تقول له بقى هو يميل هوى شيء يبقى له لطف في نفسك وتحب وتميل اليه مما لا مغنى اكثر، ولكن الذي يحمل على نفسه يكون هواء تبع للحق دي مساله بقى ايه؟ دي نموذجيه. ده كلام عظيم. ده اسمه ايه الايه؟ الهوى بالقصد. والهواء هو اللي بيدخل في النفس ده عشان يعمل لنا الحياه. لطف مدخلي في النفس كده زي ولذلك بيقولوا اقبلت كالنفس المرتدي، يعني شيء ايه؟ انت لما تاكل تشعر بان في عمليه كده وحاجه كده، ولما تشرب تبقى اخف شويه، ولما تستنشق ولم تداري بالحكايه دي، حاجه لطيفه كده تدخل في الايه؟ تدخل في النفس. بس دي اسمها هواء وديك اسمها هوى. طيب في حاجة تانية اسمها هوية. هوية يعني ايه؟ يعني حب الى الارض، انحط الى الارض. فدي مش هوية يهوى، هوى يهوي. هوى شوف الماضي والمضارع، ان كنت هتجيبها من الهوى اللي هو مسألة الحب والبتاع الايام دي تبقى هوية يهوى، ان كنت هتجيبها من السقوط تبقى هوى يهوي، إن كانت هنا مفتوحة تبقى هنا مكسورة. ولذلك يقول لك هوية الدلو، الدلو. هوية الدلو يعني الجردة اللي بيجيبوا فيها الإيه؟ المية. ساعة ما تيجي تنزله يسقط في الإيه؟ يسقط في البير. هنا بقى اللي في الآية من أي الألوان؟ أم قال لك من النوع اللي هو شيء يلطف في النفس ويمال إليه وهو لا ينبغي. لان بقول لك كلما جاءهم رسول بما لا تقوى انفسهم كذب، فريقا كذبوه فريقا ايه وفريقا يقتلوه. اذا كانت هذه هي العمليه يبقى اذا هوى النفس مجرد عن المنهج هو اللي يتحكم في حركتها. هوى النفس المجرد عن المنهج هو اللي يتحكم في حركتها. لكن هل ترك الله النفس الانسانيه بدون عاصم لها من منهج؟ من قال لك افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل؟ يبقى فيه منهج. يبقى ما دام فيه منهج يبقى كان يصح ان المنهج ده يبقى قيم على ايه؟ على خواطر النفس. طب وما دام المنهج ده قيم على خواطر النفس بتوجد ليه؟ كان بتتوجد ليه؟ أم قال لك لان حينبني عليها ان الانسان يهوى حق يهوى حلال عشان يستبق النوع يهوى تجويد عمل، فاذا الغريزه دي لازم تكون موجوده والحق سبحانه وتعالى يخلق الغريزه لمهمه لكنه يعصمها من غير المهمه، يعصمها من غير المنهج. يعني مثلا واحد يقول لك الله يا اخي ما هو اللي خلق الغريزه؟ يقول لك الغريزه الجنسيه دي عشان بقاء النوع يا سيدي. لما تحس تنحرف بها عن غير بقاء النوع يقول لك ايه؟ طب ما هو غريزه حب الطعام مش غريزه دي؟ ساعة الواحد ما يجوع غريزته عايز ياكل، لكن يقول لك ما تبقاش شرف وتبقى ايه؟ ما تبقاش نكر. غريزة حب الاستطلاع، ما هي حب الاستطلاع دي هي اللي خلت المفكرين يفكرون في اسرار الكون وايه؟ ويطلعوا لنا ويستنبطوا. ان حرمتها من دي تبقى حرمتها من خير كثير في الوجوه. لكن حب الاستطلاع ده ما يبقاش تجسد. الله. يبقى اذا كل حاجه غريزه موجوده علشان ايه؟ تؤدي مهمه. إن خرجت عن مهمتك الشرع يتحكم، بقول له لا بلاش كده. يبقى إذا الشرع بيجي عشان يعمل إيه؟ عشان يمحي الغرائز ولا عشان يعلي الغرائز؟ يعليها، يعني يعليها يعني إيه؟ يعني يستعملها فيما تؤدي فيه نفعا ولا تأتي بضار. يقول لك آفة الرأي الهوى. تبقى أنت قدامك قضية وفيها اثنين، واحد باين إنه مظلوم وواحد باين إنه ظالم، إنما أنت هواك مع مين؟ مع الظالم. تقوم تحاول تعمل ايه؟ تخالف منهج الحق عشان ايه؟ يبقى آفة الرأي الهوى. ولذلك الله سبحانه وتعالى عصم رسوله وقال ايه؟ وما ينطق عن الهوى. واحد يقول لك شوف اللي السطحيين بقى اللي ما بيحكيش بالهم من الاداء البياني يقول لك ما ينطق عن الهوى. طب امال كان ربنا بيصوب له حاجات كتيره ليه؟ خد بالك اهو، اما ربنا بيصوب له ايه؟ حاجات كتيره ويعدل له فيه. يقول له لك انت مش فاهم الهوى. لكن حين صوب الله اكان هناك حكم لله قبل ثم هو عدل عن الحكم لهواه الشخصي، ولا هو بشريه انتهى الى ان ذلك هو الحكم؟ يبقى اذا ما فيش حكم، ما فيش هوى لواه، ما فيش ايه؟ هوى لواه. واللي بيصحح له مين؟ انت تقول انه كانه ان الهوى حين يوجد حكم لله في امر ثم يخالفه رسول الله تبعا لهواه ثم يصوبه الله. نقول له ما فيش حاجه من دي، ده انما جاء التصويب في اشياء لم يسبق فيها لله حكم، ومحمد رسول الله يجتهد فيها ببشريته. يجتهد فيها بايه؟ مش عنده حكم الهوى خلاه يمين. يبقى وما ينطق عن الهوى معناه انه لم يكن عنده حكم من الله فخالفه اتباعا للهوى. يبقى تعديل ربنا له ما يثبتش ان له هوى، ما يثبتش ان له ايه؟ لان معنى هوى ان يكون فيه منهج وبعد ذلك هو يعمل ايه؟ يعدل عنه. كل التصويبات التي صنعها الله في الامور اللي لم يكن فيها ايه؟ لم يكن فيها حكم. ولما قلنا ان ربنا بيصوب له بيصوب له باللطف الكبير، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له. عفى الله عنك، ليه عفى الله عنك؟ قال ما كانش عندك حكم، انت خالفته، انت خدت اجتهاد مين؟ اجتهاد البشر. لما تحرم ما احل الله لك؟ الله، طب اللي بيحرم ما احل الله لك جاي على نفسه ولا على الناس؟ ده جاي على نفسه، ده هو بيفهم ويقول له طب وليه تحمل نفسك كفر؟ مش انا حللته ليه؟ كنت حرمت على نفسك؟ طب يبقى لمصلحته ولا مش لمصلحته؟ تبقى ده ايه؟ لمصلحته. يبقى اذا لما جه وزيد بن حارثه خير بين ان يكون مع رسول الله كعبد مصر وبين ان يذهب الى ابيه وعمه ويروح مع اهله. اثر من؟ اثر رسول الله. طب رسول الله لما يبدا يحسن عن ابوه ده لازم يخليه في مقام ابوه. فقال خلاص قولوا عليه ده زيد بن محمد لانه ايه سببه وقعد وياي. وكان التبني معروف وكل حاجه، لكن يريد الله ان يرسل التبني ادعوهم لابائهم. فشوف شوف شوف الرقه بقى، ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله. كلمه اقسط زي ما قلنا امبارح، ساعه ما تقول اقسط يبقى برضه فلان له قسط، فلان اقسط من فلان، يقول اثنين في دايره العدل ولا لا؟ لكن بس بقى مين اكبر شويه، انما الوصف الاول انا موجود للرسول ولا لا؟ طب ما دام اقسط يبقى مش عند البشر، ده اقسط عند مين؟ يبقى انت عملت الاقسط عند البشر، عملت الاقسط عند مين؟ عند البشر. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى لا يستدرك عليه من مخالف لمنهجنا، انه يقول ازاي ما دام ما ينطقش عن الهوى ربنا بيصوب له اشياء. تقول له ما معنى الهوى؟ ان يوجد حكم لله ثم يعدل عن حكم الله اتباعا لهواه. وكل المسائل حدثت في امور لم يكن فيها لله حكم ولكنه اجتهاد رسول الله، فصوب الله له ان يعمل كذا ويعمل كذا. ومن العجيب ان تصويب الله له لم يأتي على لسان رجل اخر وانما جاء عن لسان نفسه هو اللي يقول، هو يقول ده ربنا صوّد لي. شوف امانة البنات، ربنا اللي ايه اللي صوّد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. اللي عنده عدم اقبال على الايمان بس كده نفسه يكذب، انما يكذب خلاص وانتهى ايه انتهى امر. واللي عنده لبد اللي لبد ضد الايمان كله يقول ولا اخليه يعيش عشان يمكن يقول للناس ثانيين، يقوم يعمل ايه فيه؟ يبقى ارتقاء في اللبد، اللي يكذب يكذب، ادي اول مرحله. والثاني يعمل ايه؟ يكذب، لان التكذيب تأب على اثر الحج وهو كلامه واخباره بنكذبه، انما القتل تأب على وجود الحج. شوف الفرق بين الاثنين. التكذيب بيعمل ايه؟ بينكر فعل او قول لمين؟ للي بيكذبه. لكن القتل ازاله قتل الحياه، ازاله يبقى يقول اللي لجده اكثر اللي بيكذب. طب فريقا كذبوا. شوف بقى الدقه القرانيه، كان القياس كده يقتضي من غير لف ولا دوران، فريقا كذبوا وفريقا قتلوا. فريقا كذبوا وفريقا ايه؟ ما يكذبوا فعلا ماذا ايه؟ وفريقا ايه؟ المحجب، ماذا المحجب ايه؟ المضارع. علشان نقف نقول ايه؟ السبب ايه؟ الله كيف التكذيب زي ما قلنا تأب على حدث من المكذب، انما الثانية تأب على وجود المكذب. فلما تيجي تكذب واحد غير لما تيجي تقتله، ان هي اللي ابشع بقى يبقى القتل، لانه ده ازالة الوجود كله، ولكن ده ازالة اثر من اثر الوجود. قال لك فلما دي في التكذيب جابها بالماضي لان ده حاجة حصلت ايه؟ فريقا كذبوا. ولكن لما جيت في مسألة القتل البشع دي لم يشأ ان يجعلها ماضي وفريقا قتلوا. ليه؟ قالت لان الحدث حين يكون بشعا ساعة يقع كلما مر عليه زمن هدأت بردة الحكاية. ايه اللي بيخلي الطارات تعمل عملها مثلا في البلاد اللي فيها الطار؟ ايه هو؟ ايه اللي بيخلي الناس تتعاطف مع مجرم قتل من 10 سنين او من سنتين وبعدين ساعة ما يجي يحاكم ويعدم تبقى قلبها ويمين؟ لا ويلا اكم عليه النهاردة بالاعدام. ام قال لك اياك ان تنسخ من ذهنك صورة الحدث الاول ببطئه وتخليه ماضي وانتهى، بل استحضره بمشاعته، فجاب الفعل الماضي اللي هو للحال والاستقبال عشان يظل اثر مشاعة الفعل موجودة قدامك. ولا حاضر قدامك كده كذبوا، معلش يا سيدي كذبوا في الماضي، انما قتلوا يقول لك ما قتلوا بقى وانتهوا وخلاص، ويبقى نعطف على دول على القاتلين، يقول لك لا استحضر ساعة تريد القصاص من واحد ما فعله من قتل جميل، وإياك أن تجعل ذلك نسيا منسيا لأنه ماضي وتستحضر ده بس لأن تبقى المقرر غلط، ولكن عايز تحكم عليهم الاثنين تستحضرهم كأنهم إيه، يبقى لازم تشوف اللي قتله كأن دمه بيشر ومطعون ومش عارف إيه، وتشوف تمام كده قدامك عشان يبقى الحكم بتاعك إيه، وإلا لا أخذت شيئا مستورا بالماضي بشيء إيه واقع في الإيه واقع في الحال. فدائما يقول لك استحضار الصورة، ولذلك الله الذي انزل من السماء ماء هو انزل خلاص فتصبح الارض مخضرة، اما ما قالش فاصبحت الارض مخضرة، فتصبح عشان تستحضرها دلوقتي وتستحضرها في الايه في المستقبل، ولان لما ينزل المطر مرة واحدة اثرها تفضل ايه اثرها تفضل فيه. تبقى في الحال وفي الايه وفي الاستقبال. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، لما جاء امر رسول اقتلوا رسلا، عمر رسول ما ينقتل، لان احنا قلنا ما دام رسول جاي عشان يبلغ منهج الله لازم ربنا يديله حياه علشان يبلغ المنهج، ثم قتلوا انبياء، طب وليه جاب رسلا؟ اما قال لك ما هم الانبياء رسل ايضا، هو مش قول وما ارسلنا من رسول ولا نبي، يبقى الرسول والنبي مرسلين الاثنين ولا لا؟ بس الفرق ان ده مرسل بمنهج وده مرسل نموذج هدايه لايه؟ لمنهج الارض. وحسبوا الا تكون فتنه، حسبوا الا تكون فتنه، حسب يعني حسبوا، في حسب وفي ايه حسب، حسب بمعنى حد الحساب يعني، وحسب بمعنى ظن، بك حسب يحسب خلاص، ودي حسب يحسب، يبقى الخلاف بين الماضي وبين ايه وبين المضارع. احنا لو افتكرتم قلنا النسب اللي بتحدث في الجمل اما ان تكون معتقدة وعليها دليل زي ما قلنا، واما ان تكون امر لسه مش معتقد بترجحه بتسويه يبقى شك او ظن، اهو الحسبان ان تعتقد شيئا راجحا ان يكون،